سيدي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها بسم الله والحمد لله نلقاكم مجددا أعزائي المشاهدين نلقاكم مجددا ونحن نطلب النور نلقاكم مجددا ونحن نطلب أن يهدينا الله سبحانه وتعالى وهو سبحانه الذي أتى بنا إلى هذا الكون الجميل وإلى هذه الدنيا الجميلة لكي نعبده حق عبادته ولكي نعمر الأرض بالخيرات وبالطهر والنقاء فنرحل إليه لتكون الجائزة الجنة الطيبة بجوار الرب الطيب سبحانه وتعالى وحتى نقصد هذه الغايات ونعيش الخيرات أمرنا ربنا سبحانه أن نتجنب كل شيء قبيح نتجنب الفواحش ونتجنب المنكرات التي هي في العمق أمر إبليس وأمر الشيطان دعا الإنسان إلى فواحش العقل حينما أمره بالمخدرات وبالخمور وغيرها ودعاه إلى فواحش العلاقات حينما أمره أن يتعدى الدائرة الحلال الدائرة الطيبة إلى العلاقات غير الطبيعية أو ما نصطلح عليه في ديننا بالزنا ومصائبه حول هذا الموضوع كيف نبتعد كما قال رب سبحانه لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا كيف ما نتلوث بهذا الشيء الذي له عاقبة وخيمة في الدنيا وله عاقبة وخيمة في الآخرة ويوم العرض على الله عز وجل حول هذه المعاني نقف معكم ونحن نرى سورة النور تؤكد على المنهج الطيب والمنهج الصالح لكن قبل أن أتحدث مع أخواتي حول هذا الموضوع ألقاكم بعد هذا الاستطلاع ودمتم طيبين أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه أن عقوبة للمتزوج وغير للمتزوج والمتزوجة لغير المتزوج وغير المتزوجة المتزوج والمتزوجة الرجم حتى الموت إذا واحد زنى أو زنى وهي متزوجة أو متزوج الرجم حتى الموت لغير المتزوجة وغير المتزوج 80 جلدة الرجم حتى الموت سيب الزاني الرجم حتى الموت الزاني لما لا يكون متزوجا 100 جلدة والله حسب معرفتي انا برايي انه المتزوج الرجل حتى الموت والمش متزوج 80 جلده هو الزنا نوعين الزاني المحصن والزاني اللي مش محصن طبعا الزاني المحصن اللي هو اللي يكون متزوج الزاني المحصن الرجل حتى الموت والزاني الغير محصن 80 جلد اكيد لانه الاسباب المدمره بتنتج عن الزنا مثلا امراض الزهايمر والايدز والهاي كلها بتنتشر بالمجتمعات وبتدمر طبقة المجتمع كله برأيي أنا أنه حتى يضبط الناس الأشخاص يعني اللي يقوم بشغلات خاطئة لردع المخالفين الآخرين للردع لضبط الفساد ولمنع الفاحشة أن تتفشى في المجتمع أمر المرأة بالتستر وما تغري الرجل وما تصير عنده الغرائز الجنسية لأنه هاي فطرة من الله يعني إذا واحد شاف واحدة مثلا مش لابسة منيح أو هاي كيف راح تصير عنده الغرائز هذه؟ أول شيء عن طريق العقوبات الراجعة اللي وضعها عن طريق القرآن والأسباب المسهلة للزواج اللي هي المانعة لوقوع الزنا أول شيء عن طريق العقوبات اللي ذكرناها قبل شوية اللي هي الرجم والجلد وفيها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مجددا. الدكتورة لينا، كنا نتحدث عن الزنا، هذا الأمر المبغوض إلى الله عز وجل، المنهي عنه في شريعتنا. ماذا تقولين عن هذا الزنا، عن أضراره، عن مخاطره؟ كيف لا نقترب من هذا الأمر المستهجن في ديننا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الزنا محرم في جميع الشرائع السماوية، والقرآن الكريم يقول عن هذا، وبالتحديد في سورة النور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول أيضا للمؤمنات، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. وجعل الابتعاد عن الزنا صفة من صفات المؤمنين في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الزنا الله عز وجل لا يحل إلا الطيبات ولا يحرم إلا الخبائث. أي خبائث الزنا فظيعة، على سواء على المستوى الأسري، فيوجد أولا انهدمت الأسرة، فيوجد أبناء بلا آباء. على المستوى المجتمعي هنالك هؤلاء الأبناء بلا آباء، ماذا سيكون مصيرهم؟ سيؤثرون سلبا على هذا المجتمع، الأضرار المجتمعية، انتشار الجرائم. وزيادة على هذا هنالك أمراض نتيجة لهذا الزنا، أمراض جنسية على رأسها مرض الإيدز اليوم، يعني حصل هنالك 60 مليون مصاب بالإيدز، مات منهم وتوفي قريب من 25 مليون، وما يزال الباقون يعني ينتظرون أجلهم. وهذا يعني يعيدنا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما فتى الزنا في قوم إلا ابتلاهم حتى يستعلنوا، ما فتت الفاحشة في قوم حتى يستعلنوا بها إلا ابتلاهم الله تعالى بالطاعون والأوجاع التي لم تكن. وهذا ما نشاهده في عصرنا الحاضر. لا، هذه العصر نشاهد تطبيق واقعي. نعم، تطبيق واقعي لهذه المشاكل. أختي الآية الرائعة تقول: ومن يفعل ذلك يلقى آثاما. من يقترب من الزنا ومن مصائبه سيجد لذلك آثار في حياتي في آخرته. نعم. ممكن تتحدث لنا عن بعض الآثار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أبدأ ب تعظيم الإسلام لجرم الزنا. كثيرة هي المعاصي التي حذرنا منها الإسلام، وكثيرة هي الأفعال التي وصفها الإسلام بأنها غير مرغوبة. لكن أن يجعل الإسلام الزنا من الكبائر، هذا الشيء يجب أن نقف عنده. في قاعدة الإسلام تقول، وهو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ظهر المؤمن هنا إلا بحقه، يعني لا يصاب هذا الظهر ولا يؤذى هذا الظهر في حق الطبيعي، لأن الإنسان مصام مكرم عند الله عز وجل، إلا أنه إذا اقترف هذه الفعلة أو هذا الزنا أصبح مباحا. ما فظاعة هذا الفعل عند الله عز وجل حتى يجعل ظهر الإنسان المؤمن مباحا عند الله عز وجل. من فظاعته أيضا في ديننا أن الله عز وجل لم ينهانا عن الزنا، وإنما نهانا عن الاقتراب من الخطوات الأولى: ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا، إذن ليس فقط الزنا الدائرة الضيقة هي التي حرمت علينا، وإنما كل ما يؤدي إلى هذا الزنا من نظرة، من حركة، من كلام، من فعل، من سلوكيات، كل ما يؤدي إلى هذه الدائرة المبغوضة عند الله عز وجل نحن مأمورون بالابتعاد عنه. نعم. طيب أختي منى، كيف نستطيع أن نصور فضاعة الزنا للشباب؟ حتى يعني ممكن ماذا أقول؟ يعني نحاول ما أمكن أن هذا الشباب يبتعد، ولا يستهين، لأن مظاهر الصغار بمقدمات الزنا، وبالزنا ذاتك منتشرة في الواقع اليوم. هيبتنا أيضا يعني نأخذ هذا من التفلت من الغرب، والتفلت الجنس هم باتوا يعني يعانون منه، وذكرنا فيما سبق يعني أحد الكتاب يقول: خطر القنبلة الجنسية يفوق أضرار وأضعاف مضاعفة أخطار القنبلة النووية. لكن هنا أريد أن أذكر حديثا شريفا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا زنى الإنسان خرج منه الإيمان فكان كالظلة، فإذا أقلع عاد إليه الإيمان. هذا شيء خطير، عندما يزني الإنسان يخرج إيمانه، يغيب إيمانه. لكن أنا هنا أعقب على كلام الدكتورة نماء، ذكرت: ولا تقربوا الزنا. لم يحرم فقط الزنا، وإنما كل ما يقرب إلى الزنا. في سورة النور هنالك خطوات رائعة، أساليب وقائية للوقاية من الزنا. إذا لم يحرم فقط الزنا، بدأ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة، لكن في تلك السورة خطوات هامة جدا، منها وأنكح الأيامة، تزويج الشباب، خطوة من خطوات الوقاية من الزنا، منها قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، منها أيضا الحسمة والحجاب، هذه الوقاية المجتمعية، يعني ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يضربن بأرجلهن يعلم ما يخفين من زينتهن، منها تحريم البغاء. إذن نحن عندما نقول تحريم الزنا يجب أن نوجد الوسائل. الإسلام لم يعتمد فقط على العقوبة للابتعاد عن الزنا، وإنما اعتمد على تطهير الجو، أن يوجد البيئة الصالحة التي تعين الفرد على الابتعاد عن الزنا. نعم، في نقطة جميلة فيها أحب أن تفكر فيها أختي. الحديث في رواية أخرى أنه لا يزني الزاني في نفسه وهو مؤمن، معنى أن القدوم على الزنا تعدي لحدود الله عز وجل. شيء يعني ليس بهين على المسلم أن يحس أنه كمسلم إذا اقترف الزنا صار عنده مشكل مع الخالق كبير جدا. أختي ما رأيك؟ يعني هو لا رأي لنا فيما فيه نص حقيقة. من أبشع رب العالمين بس علم الزنا بكل الوسائل طبعا، يعني حتى الألفاظ إنه كان فاحشة وسائلة عواقبه. نعم، يعني في تضغيب من الله عز وجل لهذا الإنسان لا تقرب الزنا. وفي آية يقول إنه كانت منسوخة، أنه كان مفروض أنه يحبس قبل أن يأتي الحد الأخير الذي بقي عليه، والعلماء فيها آراء. لكن لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكأنه يقول له انتبه فقد ترتفع عنك سنة الإيمان. نعم، وهي ما يميزك في هذا المجتمع، وهذا الوجود كله أنه هو الذي تعطيك صبغة وجودية رسالية في هذا المجتمع. كيف ترضى على نفسك من أجل شهوة حيوانية تنحدر فيها إلى مستوى قد يكون أحيانا أقل من مستوى الحيوانات أعاذنا الله منهم؟ يعني بعض الحيوانات وقاموا بتجربة حقيقية أنهم وضعوا أفراد بيوض في عز لطائر غير الطائر. علماء قاموا بهذه التجربة، فعندما فقس البيض رأى الطائر الذكر أن الفراخ ليست شبيهة به فغادر بعيدا. بعد قليل والعلماء يصورون جاء بمجموعة من الذكور وبدأوا بنقر الأنثى حتى قتلت. فهي شريعة الله عز وجل، هو الذي يحكم الإنسان، هو الذي يحكم الطائر، هو الذي يحكم الحيوان. كيف ترضى لنفسك وقد ارتضاك الله عز وجل خليفة في الكون، وارتضاك مؤمنا وارتضاك مصلحا أن تنحدر إلى مستوى الدواب؟ هذا لا يليق بإيمان. نعم، لنا يعني صارت كلمة لطيفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه شاب يريد الزنا، يعني هذا شيء قبيح، يسبب معه المشهد الرسول صلى الله عليه وسلم وشاب يطلع عليه يسأل شيء كبير جدا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي وحكمته قال له قولة عظيمة جدا، أترضاه لأمك؟ يعني ماذا نستفيد من هذا الحديث ومن هذه القولة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بوصفه رسول وبوصفه معلم وبوصفه طبيب البشرية يريد أن يغير هذه السلوكيات. تغيير السلوكيات بحاجة إلى تربية إيمانية وبحاجة إلى تغيير القناعات. اليوم عندما يأتي الشاب الذي يزني يقول له أنت ترتكب محرم وأنت ستكون في نار جهنم وبئس المصير، لن يستفيد من هذه الدروس التي نعطيها. يعني نحن نريد أن نحببه إلى الله عز وجل، نريد أن نبغض إليه الزنا. لاحظ كيف خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام، خاطب دوافعه وقناعاته، قال إذن لي في الزنا يا رسول الله. الصحابة ضدوا كيف تطلب هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، قال على رفقكم يا أخ العرب أترضاه لأمه؟ قال لا يا رسول الله. أترضاه لأخته؟ قال لا يا رسول الله. أترضاه لعمته؟ قال لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم وأخواتهم وعماتهم. إذن الهدف والحكمة من هذا أن نأخذ كيف خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف غير القناعات، كيف تغير، كيف أثار فيه شيء كبير جدا أنه الزنا لا نرضاها لحياتنا الشخصية. لكن اليوم ربما لو خاطبت بنفس هذا الخطاب ربما يقول لك من تقاطع نعم أرضاه. لكن إذا الهدف هو خطاب القناعات وتغيير القناعات، لكن حسب الأسلوب الشخصي الذي تغيره. لنا معنى فاصل حتى نتحدث بعد هذا الفاصل بإذن الله عز وجل حول كيف نقلع على هذه الزنا، وكيف بإذن الله عز وجل ندخل إلى مجتمع الطهارة، طهارة القلوب وطهارة الفروج. نلقاكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل على موائد النور وعلى درب النور. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. الأخت نماء، يعني كلام وراء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفئة التي في قلبها الإيمان في قلبها الإسلام أفرضاه لأمك. طيب هذه الزنا ليست فقط زناية على الإنسان في نفسه، بل زناية على النسل القادم. النسل القادم الآن ظاهرة الأبناء غير الشرعية، ظاهرة مقلقة ومقلقة وخطيرة وخطيرة جدا. نحن لا نرضى في الدنيا إلا أن أتينا من أب كريم وأم كريمة، فكيف يتجرأ الشباب على هذا المصيبة التي تجعلهم فعلا كأنهم رضوا لأمهاتهم، كأنهم رضوا لأنفسهم أن يأتوا من طريق غير شرعي؟ ما تقولين؟ أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب في كوامنه فطرته، أترضاه لأمك؟ الإنسان الحر لا يرضى الزنا، ولذلك عندما جاءت هند تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم فبايعها على وأن لا يزني، قالت له وتزني الحرة. يعني نحن فقدنا في مجتمعاتنا الحالية حتى صرنا أدنى من حرية الجاهلية، حتى فقدنا الاستهزاء. يعني وتزني الحرة وهي في جاهليتها لا تفعله الحرة، وإنما تفعله الحرية الإسلام. فإذا إذا أضيف للحرية ميثاق الوجود وهو الإيمان، كيف يجتمع حرية الإنسان وإيمانه مع هذا الخلق الجميل؟ هذا حالة. الأمر الآخر، عندما يعلم الإنسان عواقب هذا الزنا بأنه يخلخل مقاصد الإنسان، مقاصد الله عز وجل ومقاصد الإسلام الوجودي. ما المقصود من وجودي؟ هل وجد الإنسان حتى أوجد فيه أنا أو أنت أو هي؟ وجد الإنسان، قال إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة لابد أن يستند إلى تاريخ يستمده من آبائه وأمهاته بعزة وكبرياء ويمرره إلى الأجيال المقبلة. ونحن محتاجين تضيع هذه المرحلة، محتاجين إلى تركيز هذه المعاني خاصة في زمن اجتلاب المرأة بالخصوص. طيب أختي لينا، على مستوى هو الدين مستخدم للرجال والنساء، لكن نجد أنه هي أضراره تمتلك من الرجل لكنها ربما أشد وأنت بالنسبة للمرأة. ما قولك في هذا اليوم لمن يقول فعلا أن الزنا زنا، إن انطلقت من الرجل وانطلقت من المرأة، لكن آثارها وأضرارها على الرجل وعلى المرأة وعلى المرأة أخطر وأكثر مضاعفة. بداية في بعض المجتمعات تبرر للذكور ما يفعل ويقولون الذكور يعني باختصار الذكر ذنبه مقصوصة يفعل ما يشاء له وتحمل الأنثى. الله عز وجل حمل الطرفين، الطرفان محملان هذا الوزر والطرفان يحرم عليهم بنفس الوتيرة بنفس الدرجة أبدا. هذا محرم وهذا، والعقوبة واحدة لكلاهما. لكن أنا هنا أحب أن أؤكد على نقطة هامة. القرآن الكريم في مدة 13 سنة في المرحلة المكية كان يؤسس إيمان المرء، يؤسس حبه لله تعالى، يؤسس فيه ذلك التقوى الذي تمنعه، تلك التقوى التي تحجبه عن ارتكاب محارم الله. إذن البداية لفعلا تنفير شبابنا من سلوك طريق المعصية على قمة هذه المعاصي الفاحشة التي تطلق يعني بالشكل الأعم على الزنا أو بالشكل الأخص على الزنا هو التربية الإيمانية. اليوم عندما نريد أن نغير المجتمعات لا نبدأ من القمة وإنما نبدأ من القاعدة، وهذا أمر ضروري. القوانين تأتي بعد ذلك حارسة وليست هي الأساس. نربي ضمير التربية هو الضمير الحارس، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. إذا نبدأ من هنا نربي هذا الإيمان، ثم بعد ذلك تأتي العقوبة. نعم. هي التعصى تحديدية، العقوبة ليست هي الأساس. الإسلام لا ينطلق من العقوبة، يعني جانب جذري. نعم. بعد أن تكون هناك وسائل تمام وآلية أولية لكنها أساسي. أساسي نعم أختي. نجد أن بصير إشارة ثم نمر إلى نشر وراء هذه العقوبة التي أعلى من شأن الإسلام إلى درجة الرجل وإلى درجة الجن. على مستوى المرأة، هل يمكن أن يكون هناك شيء ما؟ يعني نحن الدين والرجل والمرأة يعني كلاهما قد، لكن ألا ترين أنه المرأة ممكن أن تكون مساهم أكبر في الصد عن الدين حينما تبتعد عن الإشارة؟ لأن المرأة حينما تمتنع حتى هذا الذي تمتنع وتردع يمكن أن ينتظر، لكن حينما يعني تفتح أبواب الغواية أن تفتح كثير من الأمور بيد المرأة. ألا ترين يعني أنه بالتأكيد في مجتمعاتنا الحالية الكثير من الأمور بيد المرأة، بإمكان المرأة أن تسكر أو تغلق الباب الأول الذي سيدخلها إلى مثل هذه لا تستجيب إلى هذه، لكن مع عدم إهمال لا جانب نعم. والوجه كما قلت بكل هنا سواء لا فرق، كلاهما يبدأ يعني البادئ هو الأكثر خطرا. لكن المرأة نعم عليه الزانية والزاني. وبدأ بالزانية لحكمة، لأن المرأة أكثر قدرة على ضبط جسمتها وعلى ضبط نفاسها وعلى أن تقول لا، أن تقول لا، ولأن عوامل المرأة لا موجودة فيها. ثم لأن العار في مجتمعاتنا وطبائع مجتمعاتنا، ونحن لا نستطيع أن نخرج خارج مجتمعاتنا. طبيعة العار في الأبراج تلحق أكثر، تلحق المرأة أكثر مما تلحق الرجل، وإن كان هذا وإن كانت العقوبة بدليل أختنا أن الدين قد يحدث فيها حمل الرجل تنزل على الأرض. حملت مين؟ يعني هو يهرب بالوحي التي يلحقها الأرض، ولكن العقوبة هما عند الله، عند الله سوا. لكن على مستوى الدنيا يعني على مستوى طبيعة المجتمعات أحيانا المرأة نعم يلحق بها العار أكثر، الأضرار من الأضرار. الأضرار قد تلحق في الرجل، لأن المرأة إذا زنت والعياذ بالله فالولد معروف النسب، أما بالنسبة للرجل فلا نسب له. نعم. الولد بالنسبة للرجل تمام. الولد ولد الزنا قصدت ينسب إلى أمه. ينسب إلى أمه. نعم. ده يعني أخرج للمجتمع إنسان نفسيا هو أعطاه كل عوامل أن لا يكون إنسانا منتجا. نعم. هو أعطى مبدئيا لهذه الأم ولهذا الأب أن لا يتحمل أمنية. بدأنا نسمع عن أطفال في حاويات، بدأنا نسمع عن أطفال أمام باب المساجد، بينما سبحان الله في الأسرة العفيفة تكون العائلة كلها في انتظار هذا المولود على أنه سيأتي لهذه العائلة مولود وتتقبل التهاني. في الخزي والذل تجد الأبناء يرمون في الشوارع وعند القمامة والعياذ بالله. نعم أختي، يعني نستكشف من العقوبة، يعني الإسلام لم يأتي بعقوبة الزنا إلا بعد منظومة تربوية من التحذير وخشية الله، لكن أي إشارة قوية إلى خطورة الزنا من خلال العقاب. العقاب بدأ الزانية والزاني تجلد كل واحدة منهما 100 جلدة، لكن هنالك أنا أحب أن أنوه إلا أن هنالك شروط حتى يقام هذا الحد، وكثير من الغربيين اليوم يأتون إلى هذه الآية يستهزئونها ويقولون الإسلام مباشرة يرجم الزاني المحصن المتزوج، الزاني المحصن حده الرجم، والزاني غير المحصن غير المتزوج حده الجلد سواء للذكر أو للأنثى. نحن نريد أن نقول هنا هذا الحد لا يقام إلا بعد توفر الشروط، هذه الشروط من الصعب أن تتوفر. الدين أخصي حينما تصبح أدل الغير، إذا ظلم الإنسان والستر دمه على الله، حينما يظهر هذه عندما يظهر هذه العقوبة الدين لا تقام إلا على المستعلمين المجاهرين الذين يقومون بالزنات، لأنه في 4 شهود يجب أن يتوفر، وهؤلاء 4 رأوا فعل الزنا بكامله، وأيضا أن يأتي ويشهدوا كلهم مع بعض 4 شهود، وهذا ليس بالأمر السهل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمة معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة يعني من الفسوق أن يفعل الرجل فعلا حراما وقد ستر الله عليه بالليل، ثم يقول يأتي في الصباح ويقول قد فعلت. لماذا؟ لأنك تستر. تمام. لأن الفسق الذي يستر عندما يفعل أي المعصية أن هو في قلبه ما يزال خشية، ما يزال في قلبه شيء من الحياء، لكن في جرأة، إذا لم يجرأ على تسمع ما شئت، وعندما يتجرأ ويعلن أيضا هو سيجر غيره ممن كان يقدم رجلا ويؤخر أخرى. إذا شروط الزنا مطلوب تحققها حتى يقام هذا الحد. لذلك نحن نرى في العهد النبوي لن يقام حد الزنا إلا على أناس هم أقروا بأنفسهم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال لماعز عندما جاء ويريد يقول زنيت فطهرني، قال لعلك قبلت، لعلك لم تفهم، اذهب فتب. حتى في بعض الروايات ويحك استغفر الله وتب. إذن التوبة بالنسبة للمستثيرين تكفي، لكن هذا المستعلن الذي يستعلن ولاحظه 4 شهود ورأوه بالفعل الجرمي المعلن، هذا الذي تكون له العقوبة. من هنا أختي يعني يعظم مخاطر الآن مؤسسات التي تنصر الزنا وتساعد على الميوعة. لماذا هذه المؤسسات؟ لأنها تدخل في ضمن قوله سبحانه إن الذين يحبون أن تسيء الفاحشة في الذين آمنوا، يعني معنى أنه هناك خطر أكثر حينما يصبح الإنسان الفاحشة. نعم. هو حب انتشار الفاحشة. نعم. هذا أخطر من الفاحشة، هو أخطر من الفاحشة. ولذلك كانت عقوبة الزنا وعقوبة القذف أعلى من مستوى الفرد. نحن تكلمنا عن الأسرة، وأعود وأقول لعل أخطر ما جعل عقوبة الزنا بهذه الفظاعة هو حفاظ الإسلام على الأسرة. نعم. حفاظ الإسلام على الأسرة. إذا انتشرت هذه الفاقة، إذا انتشرت هذه الجريمة القبيحة، إذا انتشرت هذه الجريمة، انتشرت الأسرة، أصبح الاستمتاع بسيط. نعم أين ما حللت وأين ودون تدون مسؤولية دون مسؤولية وعندما تنحل ينحل المجتمع بكله. وبالتالي منظومة الإسلام في العقوبات بأن العقوبة تسد إذا كانت أعمق من الناحية العمودية، بمعنى كلما كان الإنسان تجرأ وتجرأ وتجرأ وأقدم وانتهك المقدمات إلى أن وصل إلى الجرم، وكلما كانت أعرض على المجتمع. لأن هنا العقوبة هي فيها أختي لنا حق الله سبحانه وتعالى، لأنه لا تجرأ على حق الله وتجرأ على حق نفسه أولا في أن يحسن ذاته، ثم تجرأ على حق المجتمعات في أن نؤذيها بفواحشنا ومنكراتنا. يمكن أن نستكشف هذه الأبعاد. وهنالك في إحصائية 10 ملايين إصابة جنسية في العالم العربي لعام 2003. ما فهمني هذا؟ يعني اليوم يقول البعض نحن في مأمن من الإيدز، نحن في مأمن من الزنا، نحن بلاد إسلامية، بلاد تأخذ بالحد وبالجزر وبالكذا. نحن بحاجة إلى أن نعيد هذا التقييم، بحاجة إلى أن ننظر نظرة صحيحة. النعامة عندما تخبئ رأسها في الرمل وتقول أنا لا أرى الصياد، الصياد لا يراني، تكون مخطئة. يجب أن نرى فعلا واقعنا وأن ندرس عين الفاحص البصير كيف نعالج هذا الداء الذي استشرى بنا. نعم فعلا نحن محتاجين أعزائي المشاهدين أن نقف أفرادا وشعوبا وجماعات ومؤسسات، أن نقف وجه أمام طاعون المعاصر الزنا ومآلاته وأضراره، حتى نحن علاقتنا بالله كمؤمنين ومسلمين، وحتى نحن مجتمعاتنا من طاعون العصر ومخلفاته على الأسرة وعلى الأطفال. نلقاكم أعزائي المشاهدين في حلقة قادمة، ونحن نستهدي بنور الله وبوحي الله على مجتمع الطهارة ومستودع العفاف. دمتم طاهرين طيبين، نور الله الحياة والأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختاه أنيبي أختاه، لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أختاه حوار في النور، يدعو لثواب وأجور، يدعو لحياء وعفاف، فهما كالدر المنثور. يا حظ فتاة تتلوها، تحفظها وتعي ما فيها، هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباليها. Thank you.